بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وصلنا إلى الكلام عن ميراث المطلقة. ميراث المطلقة، قال: من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث. عقد الزوجية مما جعله الله سببا من أسباب الإرث، حيث يقول جل شأنه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فالآيات الكريمة كما مر بنا من قبل يعني فيها أن الزوج ميراثه يتراوح بين النصف والربع، إذا لم يوجد للميتة أولاد فالزوج له النصف، نصف التركة، وإذا كان لها أولاد فله إيه؟ ربع التركة، والزوجة لها الربع أو الثمن. الربع في حالة تكون المتوفى ليس عنده أولاد، والثمن إذا كان المتوفى اللي هو زوجها عنده أولاد. قال: فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث. قل: إذا كان عقد الزوجية باقيا فالإرث باقي، إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث اللي هي زي الرق والقتل واختلاف الدين. يعني ممكن يكون زوج توفيت زوجته ولا يرث منها، لماذا؟ لأنها نصرانية وهو مسلم مثلا، فهنا وجد مانع من موانع الإرث. لكن إذا لم يوجد مانع يمنع الإرث فالأصل هو إيه؟ التوارث بين الزوجين. قال: وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن فإنه ينتفي الإرث. إذا كان الطلاق غير رجعي، طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة الطلاق بائن، فإنه ينتفي الإرث، لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب. إذا عدم السبب عدم المسبب، فهو السبب الإرث هو النكاح، فإذا حصل طلاق معناها زال النكاح الذي كان سببا في الإرث، وبالتالي لا توارث. فقال يعني هذا هو الأصل، إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث. قد تكون هناك ملابسات كما سيأتي تجعل الطلاق لا يمنع التوارث بين الرجل وطليقته في بعض الحالات التي سيأتي توضيحها. كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي. يقول: كذلك المطلقة طلاقا رجعيا أثناء مدة العدة هي في حكم الزوجة. المطلقة طلاقا رجعيا للطلقة الأولى أو الثانية، إذا طلقها طلقة وهي طلقة رجعية وأثناء مدة العدة توفي، إما توفي هو أو توفيت هي، فيقع بينهما التوارث في هذه الحالة في مدة العدة، لأنها تعتبر لا تزال في عصمة الزوجية أثناء مدة العدة في الطلاق الرجعي. ولهذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة، يعني يجعلون هذا الباب لتوضيح أحكام المطلقات ومتى ترث ومتى لا ترث. قال: فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع. المطلقات إجمالا ثلاثة أنواع. النوع الأول المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه. النوع الأول المطلقة الرجعية، سواء طلقها وهو صحيح أو مريض. المقصود بالمرض هنا اللي هو مرض الوفاة، المرض الذي يعني استمر به حتى توفي أو كانت الوفاة ناشئة عنه أو كده. فالمطلقة الرجعية هذا النوع الأول. الثاني المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق. الثالث المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق. يبقى إذن يعني هو باختصار احنا عندنا مطلقة إما رجعية وإما بائن، ماشي، وكل منهما قد تكون مطلقة في حال الصحة أو في حال المرض. وبالنسبة للرجعية إذا كانت مطلقة سواء في حال الصحة أو في حال المرض فإنها ترث. المطلقة إما رجعية وإما بائن، وكل منهما إما في حال صحة أو في حال مرض. يبقى الأقسام كم قسما؟ المفروض أنها أربعة، بس هنا دمج قسمين مع بعض اللي هم المطلقة في حال مطلقة الرجعية، لأن إيه سواء طلقت في حال الصحة أو طلقت في حال المرض فإنها ترث نفس الشيء. لكن المطلقة البائن إذا طلقت في حال الصحة لا ترث، في حال المرض ترث بالتفصيل الذي سيأتي. يعني قال فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة. مطلقة الرجعية ترث بالإجماع أثناء مدة العدة لأنها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة. الشرع يعني أعطاها حكم الزوجة فمنع زوجها مثلا أن يتزوج بأختها أثناء مدة العدة لأنه يعتبر جمع بين الأختين. إذا كان عنده مثلا ثلاث زوجات أخريات وواحدة مطلقة في العدة فهو ممنوع أن يتزوج برابعة لأن التي في العدة هذه تعتبر لا تزال إيه زوجته، وهكذا. فالشرع أعطاها حكم الزوجات، ومن ضمن أحكام الزوجات أنها ترث منه ويرث منها إذا حصلت وفاة أثناء فترة العدة. يبقى إذا المطلقة الرجعية سواء في حال صحة أو في حال مرض ترث في أثناء العدة. نأتي إلى المطلقة البائن في حال الصحة. إنسان صحيح ليس مريضا مرض موت ولا شيء، وطلق امرأته طلاقا بائنا. طلاقا بائنا، الطلاق البائن يعني هو في يعني على مذهب من يقول يعني ان الطلاق الثلاث في لفظ واحد لا يقع الا طلاقا واحدا، فهو يشترط ان يكون ايه سبق انها طلقت طلقتين من قبل في مرات يعني سابقة او كذا. واللي بيقول ان الطلاق الثلاث يقع في لفظ واحد عنده انه ممكن واحد يبين امرأته في لفظ واحد حتى لو كان لم يسبق له طلاقها من قبل، ممكن يقول لا انت طالق ثلاثا فتطلق طلاقا بائنا فيها. فالمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك. الزوج هنا غير متهم بأنه قصد حرمانها من الطلاق. وطبعا التفريق من حال الصحة والمرض ان ايه بعض الأزواج مثلا يكون بينه وبين زوجته مشاكل او كذا او ويريد ان يحرمها من الميراث، أو مثلا يعني يريد يعني لغرض ما يعني لا يريد أن يورثها منه، فأول ما يشعر بقرب وفاته يجي يطلقها إيه أنت طالق ثلاثة، يعني يطلقها طلاقا دائما في مرض موته حتى يحرمها من الميراث. فهنا قالوا أنه حتى لو طلقها طلاقا دائما وهو في مرض الموت فيورثونه على التفصيل يعني الذي سأل. لكن إذا كانت في حال صحة، إنسان في حال صحته وأبان امرأته طلقها يعني آخر ثلاث تطليقات وهو صحيح، وبعد ذلك يعني لم يلبث أن توفي مثلا، بس ما توفي بسبب مرض مثلا في حادث سيارة ولا حادث صدم وكذا وتوفي، بس وقت ما طلقها كان صحيحا وتوفي مثلا أثناء العدة أو غيره. فالمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك. وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف. لو الزوج يعني كان مريضا مرضا لكن مرض غير مخوف، يعني لا يتوقع أنه يعني يسبب موته أو يعجل بموته، وضع. فهنا المطلقة البائن في حال الصحة لا ترث حتى ولو في العدة، سواء في العدة أو بعد العدة لا ترث. قال والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضا. المطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضا. كيف غير متهم بقصد حرمانها من الميراث؟ كما لو كانت هي الطالبة للطلاق وألحت عليه مثلا ووجد يعني من يشهد أنه كان حريصا على إبقائها وهي يعني الراغبة في الطلاق وكان مريضا مثلا مرض الموت وزوجته ألحت عليه أن يطلقها وكذا وطلقها نزولا على رغبتها والناس يشهدون بهذا وأنه ما كان يريد أن يطلقها، فهنا هو غير متهم بأنه قصد حرمانها. نعم فهذه لا ترث. لو جه بعد ما طلقها وبعدها بأيام توفي تيجي تقول انها ترث لانه طلقها في مرض الموت فيقال لها ايه، يعني هنا يعني قامت يعني بينه على انه لم يقصد حرمانها من الميراث وغير متهم بهذا القصد، فبالتالي لا ترث. قال والمطلقه البائن في مرض الموت المخوف اذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجه من الميراث. إذا كان هناك تهمة للزوج بأنه قصد حرمانها من الميراث، والتهمة يعني بغض النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة، يعني مجرد إيه أنه يوجد احتمال أنه قصد هذا، وإن كان هذا الاحتمال طبعا إيه قد يكون هو الزوج فعلا قصد أو ما قصد فهذا علمه عند الله تعالى، بس إن هو طالما إيه يعني أول ما مرض الوفاة راح طلق زوجته طلاقا بائنا ثم توفي فهنا ترث منه إذا كان لأنه في هذه الحالة متهم بأنه قصد حرمانها من الميراث. يعني القصد أن احنا نجعل دايما هنا الايه الأصل أنه من طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض الوفاء الأصل أنه متهم بقصد حرمانها من الميراث، إلا أن يجي يعني إثبات أنه ما قصد حرمانها، يكون عندنا يعني ما يثبت أنه لم يقصد حرمانها كأن تكون هي الطالبة للطلاق، فوالله ما عندنا يعني شيء يوضح أنه لم يقصد حرمانها فنقول هو متهم، وكونه متهم لا يعني أن التهمة ثبتت أو لم تثبت، بس مجرد أنه إيه يعني هناك احتمال أنه ربما قصد الإضرار بها وأن يمنعها من الميراث، ففي هذه الحالة ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج. ترث ليس فقط في العدة بل حتى بعد العدة ما لم تتزوج أو ترتد، والعياذ بالله تعالى، إذا ابتدت عن الدين هذا شيء آخر، أو تزوجت لكن حتى لو انقضت العدة وهي لم تتزوج بشخص آخر فإنها ترث منه. وطبعا هذا يعني عند الحنابلة أنهم قالوا أن حتى لو انقضت العدة ما لم تتزوج، لكن الجمهور قالوا أنها ترث ما لم تنقضي عدتها، إذا انقضت العدة حتى ولو لم تتزوج لا ترث، لكن الحنابلة قالوا حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج بدون تحديد مدة، يعني حتى ولو ممكن يطول مرض الموت هذا يعني فربما يستمر سنين، فطالما لم تتزوج وهو طلقها يعني طلاقا بائنا في مرض موت مخوف فبالتالي تستحق من الميراث. نعم ترتد عن الدين ولا يذولا تكفر، يعني ولا يذولا تكون مثلا يعني تخرج عن الإسلام إلى النصرانية ولا كذا ولا يذولا، هنا خلاص سقط حقها في الميراث لاختلاف الدين طبعا، هنا هذا في كل الأحوال لا طبعا اختلافه. نعم والله ايضا يعني صالح حتى بعض الفقهاء كما تفضلتم، يعني بعض الفقهاء قال والله حتى لو تزوجت، يعني بعض الفقهاء قال حتى ولو انقضت عدتها وتزوجت تستحق الميراث، لكن يعني المذهب يعني انها اذا تزوجت خلاص يعني انقطعت صلتها بالاول يعني تماما في هذه الحاله. قال والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج، يعني الزوج ما استطاع أن يثبت يعني سلامة قصده، أن عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد طلقها في مرض موته فبتها يعني طلاقا باتا يعني بائما. واشتهر هذا القضاء بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر. طبعا هو الإحسان الظن بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما قصد يعني الإضرار بها ولا كذا، لكن الحكم القضائي بيجري على الظواهر، طالما طلقها في مرض الموت يعني كحكم عام يعني بغض النظر عن الشخص المعين وأنه يعني يحسن به الظن وكذا، لكن الحكم القضائي يمشي على الظاهر. فطالما الزوج طلق امرأته في مرض الموت وليس هناك يعني إثبات قاطع أنه لم يقصد الإضرار بها، فبالتالي ترث منه. قال: مع قاعدة سد الذرائع، لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث. طبعا ما بيتكلم عن عبد الرحمن رضي الله عنه، بيتكلم عن صفة عامة يعني عن من طلق في مرض الموت قصد قصدا فاسدا في الميراث فعومل بنقيض قصده. سد الذرائع هذه من القواعد الشرعية، الذرائع هي الوسائل، بمعنى الوسائل التي تؤدي إلى المحرم تحرم أو تمنع لكونها تؤدي إلى المحرم أو كذا. فهنا يقول هذا يعني من الأمور المحظورة، يعني أن الإنسان يحرم زوجته من الميراث في الشرع إعمالا لمبدأ سد الذرائع، سد الوسيلة التي تجعل الناس يمنعون زوجاتهم من الميراث فيطلقون الزوجات في مرض الموت. فهنا قال لك إن حتى لو طلقها في مرض الموت سوف ترث منه، فبالتالي يجد أنه لا فائدة من تطليقها إذا كان يقصد الإضرار. قال: فعومل بنقيض قصده، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة والله أعلم. ولكن هذا المعنى أنه معاقبته بنقيض قصده وسد الذرائع وكذا هذا غير منحصر في زمن العدة، بل يمتد بعد العدة أيضا. فلذلك طالما لم تتزوج عند الحنابلة فإنها ترث منه. نعم. ما لم تتزوج يعني. نعم. ولو السنين يعني. ما يضر هو يعني الكلام عنها هي يعني هي ترث ما لم تتزوج، لكن هو اصلا ممكن يكون متزوج غيرها اصلا يعني وقت ان طلقها الكلام عنها. نعم. فبتها يعني طلاقا دائما، يعني طلقها ثلاثا او اخر ثلاث تطليقات يعني. ما البينونة الصغرى اللي هي مثلا طلاق رجعي وانقضت عدتها، فاحنا قلنا المطلقة طلاقا رجعيا ترث أثناء العدة، فإذا انقضت العدة خلاص بينونة صغرى لكن لا ترث منها. نعم. أي نعم. قال: ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله: ولهن الربع مما تركتم. يعني هنا يتكلم عن مسألة من عقد على امرأة ولم يدخل بها، شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات فإنها ترث، أو ماتت هي فإنه يرثها حتى ولو لم يحصل دخول. قال: لأن الله تعالى قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والمعقود عليها تعتبر زوجة حتى وإن كان لم يدخل بها إلا أنها زوجته، فله نصف ما تتركه ولها ربع ما يتركه، يعني ميراث الزوج والزوجة يعني. لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة يترتب عليها أحكام وتبنى عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الآخر إذا مات كما جعل لأقربائه، وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير. وهذه هي أحكام الإسلام كلها خير وبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه. اللهم آمين. آمين. نعم. احنا طبعا في يعني في احكام فقه النكاح وكذا تكلمنا عن مسألة التطليق ثلاثا، فقلنا يعني عندنا مذهبان رئيسيان، يعني المذهب الاول ومذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة ويعني جماهير الفقهاء أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، سواء كان في مجلس واحد أو في لفظ واحد أو في مجالس متفرقة، أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا ولو كان في لفظ واحد أو في مجلس واحد. فهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب يعني جمهور الفقهاء، واعتمدوا على قضاء عمر رضي الله عنه الذي قضى به، وأن عمر قضى بهذا وتابعه الصحابة والخلفاء الراشدون من بعده وعموم الصحابة. الرأي الثاني وهو رأي ابن تيمية رحمه الله أن طلاق الثلاث إذا كان في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة لكن قبل انقضاء عدة الطلاق الأول، كل هذا يعتبر طلاقا واحدا. يعني لو شخص طلق امرأته تطليقا مثلا في بداية شهر رجب، خلاص معها العدة مثلا ثلاث حيضات في العادة، مثلا ايه رجب وشعبان ورمضان او جزء من رمضان، سيكون ايه داخلا في عدتها. خلال هذه المدة في نص رجب راح طلقها طلقة ثانية، في هو لسه ما لم يراجعها من الطلقة الأولى بدون مراجعة من الأولى، وجاء في شعبان وراح طلقها طلقة ثالثة وهي لا تزال في عدة الطلاق الأول ولم يراجعها منه، كل هذا يعتبر طلاقا واحدا على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله. التطليق يعني تطليق المطلقة التي لم ينقض عدتها من الطلاق لا يقع، فهو أول طلقة بس اتحسبت عليه، الثانية طالما لسه عدتها من الأولى ما انقضت تعتبر ملغاة، الثالثة تعتبر ملغاة طالما عدتها من الأولى لم تنتهي بعد وليس بين الطلقتين رجع. فإذا لا يضر أنه في مجلس واحد أو في لفظ أو في مجالس متفرقة أو دخل وخرج أو كل هذا لا يختلف عنده. وحجة شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا هو الذي كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليهم. فهو عمر رضي الله عنه هو الذي يعني حكم بهذا وقضى به. فهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه. يعني الطلاق في حالة الغضب، قالوا الغضب يعني نوعان، يعني النوع اللي هو الغضب الذي يصل إلى درجة الإغلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فقال الغضب الذي يعني يخرج الإنسان عن نعم يعني عن كونه يتصرف بإرادته أو باختياره، يعني يخرجه عن الاختيار بحيث يصبح كالمدفوع كأنه يتصرف بأشياء يعني خارجة عن إرادته، فيعتبر هذا يعني كأنه في حكم المكره أو فاقد الإدراك وكذا. وأما الغضب اليسير أو المعتاد، يعني الغضب المعتاد الذي لا يخرجه عن إدراكه وتحكمه فيما يقول وفيما يترك، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق. يعني معظم الناس يطلقون في وقت غضب، يعني الطلاق في العادة يصحبه غضب، فوجود الغضب لا يمنع من صحة الطلاق. لكن إذا وصل الغضب إلى درجة يعني بعض الناس مثلا يحكي أنه غضب مثلا فربما ضرب رأسه في الزجاج ولا مش عارف كسر كذا ولا فعل، تكلم مثلا بكلام لم يدري ما قال، قالوا له قلت كذا وهو يعني ما يتذكر، أو أشياء زي كذا، يعني إذا اشتد به الغضب يعني لدرجة أخرجته يعني عن أن يكون مختارا وقت إيقاع الطلاق، فيعتبر الغضب هنا مانعا من إيقاع الطلاق فلا يقع. نعم. هو طبعا يعني هو يعني يعني في الحقيقة بعض الحالات يعني تأتي إنه مثلا إنه يعني ربما يغضب فيضر بنفسه، يعني يتصرف تصرفات يعني هو نفسه لا يمكن يتصرفها إنسان في وعيه وإدراكه أو كذا، يعني تجد يحطم الأشياء ويكسر يتصرف يعني في مثل هذه الحالات. وطبعا برضو البعض يجعل هناك درجة متوسطة يعني بينهما، فما الدرجة الوسطى يعني ينظر هي أقرب إلى أيهما يعني فتأخذ حكم ما قرب، يعني إذا كان حكم تفضل. إذا قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق أو كذا، عند الجمهور الفقهاء برضو قالوا أن تقع الطلقة إذا ذهبت إلى بيت أهلها، وابن تيمية رحمه الله ومن وفقه يقولون إيه إذا قصد تهديدها، إذا كان القصد التهديد وحضها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء ففيه كفارة يمين، إذا ذهبت يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلق. يعني يعني هو بغض النظر طبعا عن مسألة نوع الشرط المعلق عليه ما هو يعني في حد ذاته، لكن كمبدأ عام يعني بصفة عامة ان من علق يعني التطليق على فعل شيء او منعها من فعل شيء فهذا الغالب انه يقصد التهديد او الحض او المنع او كذا، فيكون حكمه حكم اليمين. يعني اليمين يعني يطعم 10 مساكين ولا يقع الطلاق، يعني لا يقع الطلاق سواء يعلم أو لا يعلم ما يختلف الحكم، يعني سواء راح يعني طالما علم بعد ذلك علمته أنها خرجت أو علم بطريقة ما أنها خرجت، فعند من يقول يقع الطلاق يقع، ولا عند من يقول لا يقع لا يكفر عن اليمين. الله يبارك. قال باب في التوارث مع اختلاف الدين. قال اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان. الأولى المسألة الأولى إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر. اختلاف الدين أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، مع فهذا يعني اختلاف الدين، فتنقسم المسألتين، الأولى اللي هي إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، والثانية اللي هو توارث أهل الملل الكفرية بعضهم من بعض، اليهود والنصارى والبوذيون والسيخ والهندوس ونحوهم من الملل. فنأتي إلى المسألة الأولى وهي إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، والمقصود بالكافر هنا غير المسلم أيا كان ملته أو دينه، فهذا المقصود. أن الله تعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب هم صنف من الذين كفروا، الذين كفروا يعني يشمل أهل الكتاب والمشركين، لكن طبعا هذا لا يمنع من أنهم يعني أهل الكتاب منهم من يكون معاهدا ومعصوم الدم معصوم المال معصوم كذا، يعني ليس كما يعني يشاع مثلا ان كلمة كافر في الإسلام معناها انه يعني يقتل وانه يعتدى على ماله وعلى عرضه، فهذا ليس بالصحيح. فالكافر معناها غير مسلم ايا كانت ملته، ثم مسألة يعني عصمة دمه او ماله او كذا هذه لها احكام اخرى تتعلق بكونه ذميا او معاهدا او كذا او كذا. طيب، فالكلام هنا عن إرث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر، او بعبارة اخرى يعني إرث غير المسلم من المسلم والعكس. قال اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، ليس هناك أي استثناء. يعني القول الأول قالوا ليس هناك أي استثناء في هذه الصورة، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر بدون أي استثناءات، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. فقالوا هذا حديث عام، يعني أخذوه على عموم. ده القول الأول. الأقوال الأخرى فيها بعض الاستثناءات، يعني قال لك هناك بعض الحالات تستثنى من هذا العموم. القول الثاني أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء. القول الثاني ده استثنوا الولاء، يعني اللي هو المعتق يرث العتيق، المعتق يرث العتيق. قال حتى لو اختلف الدين، لو شخص مسلم اعتق، اشترى مثلا عبدا نصرانيا واعتقه ثم توفي، قال لك هنا يرث. والعكس لو رجل مثلا نصراني واشترى مسلما مملوكا واعتقه فيرث. قال لحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. قد ورد يعني حديث بهذا رحمه الله. والحديث هذا يعني مختلف في الاحتجاج به، فلذلك اختلف الذين احتجوا به، يعني صححوا أو حسنوا احتجوا به وعملوا به، والفريق الآخر ضعفه وقال لك لا يقوى يعني سنده على أن يعني يخصص الحديث الذي في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر. قال فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم. يعني اللي أخذوا بهذا الحديث قاسوا عليه حتى الصورة الأخرى، قال لك أن المسلم يرث العتيق غير المسلم، والعكس صحيح أيضا. القول الثالث أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، وهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا من قول الإمام أحمد إن هو يعني إيه، قال لك يعني ترغيبا لل يعني للمشرك في الإسلام إذا توفي قريبه المسلم نقول له والله قبل قسمة التركة لو أسلمت أعطيناك نصيب. يعني شخص مثلا مسلم، الأب مثلا أسلم وعنده أبناؤه نصارى مثلا لا يزالون نصارى، وتوفي الأب المسلم هذا وأبناؤه نصارى مثلا، فنقول لهم والله احنا لسه ما قسمنا التركة، لو أسلمتم قبل تقسيم التركة أعطيناكم نصيبكم ورثناكم، ما أسلمتم خلاص ما لا تأخذون شيء. فيكون هذا من باب عن الترغيب لغير المسلمين في الإسلام، أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة. إذا أسلم المشرك بعد وفاة قريبه المسلم ولكن قبل قسمة التركة. لحديث كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. هو الحديث طبعا ليس واردا في هذه الصورة خاصة، بس أخذوا منه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المواريث التي قسمت في الجاهلية، الآن بعد ما جاء الإسلام وكان هناك تقسيمات للمواريث تختلف عن طريقة أهل الجاهلية في تقسيم المواريث. طيب الناس اللي هو الآن بعد أن أدركوا الإسلام هل تعاد قسمة مواريث الجاهلية مرة أخرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خلص اللي قسم في الجاهلية انتهى أمره، ما يجي بقى بعد الإسلام كل واحد بقى يشوف قربه اللي ماتوا قبل أحكام المواريث ويبدأ يعيد يطالب بحقوقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي قسم في الجاهلية خلص هو على ما قسم، خلص لا يعاد تقسيمه، وكل قسم أدركه الإسلام. لكن لو حتى شخص كان مات في الجاهلية وبس أدركه الإسلام، أدركه الإسلام قبل أن تقسم التركة فهو على قسم الإسلام. يعني لو أن شخصا من أهل الجاهلية صحيح هو مات في الجاهلية بس لسه ما قسموا ميراثه، والآن هم أدركوا الإسلام فإذا يقسمونه على طريقة الإسلام رغم أن الميت مات في الجاهلية. فأخذوا من هذا يعني قال لك والله نفهم من هذا أن طالما التركة لم تقسم يبقى إذن الأحكام قابلة للإيه، يعني طالما التركة لم تقسم فالعبرة أن يكون الورثة مسلمون وقت تقسيم التركة حتى ولو لم يكونوا مسلمين لحظة وفاة الميت يعني. لا هذا بس عند الإمام أحمد رحمه الله، الجمهور طبعا ما يأخذون بهذا. قال فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث. وطبعا يعني قد يكون هذا فيه ترغيب في الإسلام وكذا، يعني ممكن يعني يتعدد هذا القول يعني بالمصلحة اللي هي فيه ترغيب يعني المشرك في الدخول في الإسلام وكذا. القول الرابع حاضر أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس، يرث المسلم من الكافر دون العكس، لحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص. وهذا القول موجود عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبعض الحنفية يعني يجعله خاصا بس بإرث المسلم من المرتد، وبعضهم يعني يعممه في إرث المسلم من كل كافر، يعني بعضهم يجعله في إرث المسلم من المرتد، يقول من ارتد من المسلمين هذا لا يمنع ورثته المسلمين من إرث، فهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم يعممه يقول لك حتى إرث المسلم من الكافر وإن كان كافرا أصليا أيضا. وأخذوا قالوا حديث الإسلام يزيد ولا ينقص، وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص وكذا. المؤلف هنا يقول والراجح والله أعلم القول الأول، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر يعني مطلقا، يعني بدون أي استثناءات، القول الأول بدون أي استثناءات ودل عليه أكثر العلماء. والرأي الثاني اللي هو استثنى حالة الولاء، وهناك اللي استثنى من أسلم قبل قسمة التركة، وهناك من استثنى توريث ميراث المسلم من الكافر وليس العكس. قال ورجح القول الأول وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر لصحة دليله وصراحته، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو في الصحيحين ومتفق على صحته. بخلاف بقية الأقوال فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعارض دليل القول الأول. طب دي كانت المسألة الأولى. المسألة الثانية توارث الكفار بعضهم من بعض، توارث الكفار بعضهم من بعض. قال للكفار حالتين، الحالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي والنصراني مع النصراني، رجل يهودي توفي وأولاده يهود مثله، فهؤلاء يرثون منه بإجماع العلماء، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض، لما كلهم اتفقوا على أنه على أن المشركين طالما اتحدت ملتهم يتوارث بعضهم من بعض، وإذا جاءوا إلى القاضي المسلم قسم بينهم مواريثهم على يعني وورث بعضهم من بعض على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يقسم بينهم مواريثهم ويورث بعضهم من بعض طالما اتحد إيه دينهم. تفضل الله يبارك فيك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. طبعا الآية الكريمة المقصود بها يعني على عالمي زمانهم، يعني فضلتكم على العالمين يعني على عالمي زمانهم، أنهم أفضل من عالمي زمانهم، مش العالمين يعني مطلقا، ليس المقصود تفضيل بني إسرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة مثلا الذين هم عرب ليسوا بني إسرائيل ولا كده. والتفضيل هنا بكثرة من بعث فيهم من الأنبياء، أن الله تعالى بعث فيهم أنبياء كثيرين وكذا، لكن ليس المقصود بهذا تفضيل من كفر منهم بالأنبياء وقتل الأنبياء وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا هذا ليس له شيء من الفضل، بل هؤلاء يعني هم أرذل الخلق يعني وليس لهم فضل، إنما الفضل إنما هو لأنبيائهم ولأتباع أنبيائهم هم أفضل من يعني عالمي زمانهم. طبعا الأنبياء أفضل خلق الله عموما هم الأنبياء، ثم المؤمنون اللي هم من أتباع الأنبياء من بني إسرائيل، فهؤلاء أفضل من عالمي زمانهم وليسوا أفضل من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل وهو مع ذلك أفضل من أنبياء بني إسرائيل، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب أنبياء بني إسرائيل. يعني على عالمي زمانهم نعم، وليس المقصود بهذا تفضيل من كفر منه، أما الكافر فلا ليس له شيء من الفضل عليه. أما مسألة يعني الزواج منهم أو كذا دي لا علاقة لها بالفضل، يعني مسألة إباحة الزواج باليهودية والنصرانية فهذا يعني أباحه الشرع أن يتزوج المسلم بيهودية أو بنصرانية، ليس لفضل اليهود ولا فضل النصارى ولا شيء، ولكن لأن الغالب يعني أن الزوجة تتبع دين زوجها وأن الأولاد لا يتأثرون بالأب أكثر من الأم وكذا. الله يبارك. طيب، فإذا هنا قلنا الكفار من أهل الملل الأخرى، يعني إذا اتحدت ملتهم ورث بعضهم من بعض باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن تختلف أديانهم، كاليهودي مع النصارى، مثلا الأب يهودي وابنه نصراني أو العكس، أو المجوس أو الوثنيين، مجوس عباد النار، أو الوثنيين كالبوذيين والسيخ والهندوس وغيرهم من الملل الوثنية عباد الأصنام. ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض إذا اختلفت ملل المشركين. وطبعا هذا كله مفترض على يعني أنه في حالة إيه؟ احتكامهم إلى القاضي المسلم. فبماذا يحكم يعني القاضي المسلم إذا احتكم إليه مشركون في قسمة ميراث؟ لأن إيه؟ كما قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالقصد أن الحاكم المسلم بإمكانه أن يتركهم وشأنهم، هم يقسمون أموالهم بالطريقة التي يريدون إذا شاءوا، المسلمون لا يتدخلون في تقسيمهم لأموالهم بما يريدون. لكن إذا تحاكموا إلى المسلمين فالمسلمون في هذه الحالة إذا حكموا بينهم يحكمون بينهم بالقسط، يعني بما أنزل الله بشريعة الإسلام. فهنا ما الذي يفعله القاضي المسلم إذا جاءه يعني ناس من غير المسلمين لقسمة الميراث؟ فإذا اختلفت أديانهم اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة. فأنا الاختلاف في هذه المسألة مبني على اختلاف في مسألة هل الكفر ملة واحدة أو الكفر ملل شتى. فبعض الفقهاء يقول الكفر ملة واحدة، وبعضهم يقول الكفر ملل شتى. فالقول الأول وهو أن الكفر ملة واحدة، قال هو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار. الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار، يعني إذا كانوا إيه كلهم في دار، في دار إسلام أو في دار كفر. ورواية في مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء، فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع، ولقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كلهم شيء واحد. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أن الكفر ثلاث ملل، وده قول الإمام مالك رحمه الله، يعني رواية عن الإمام مالك رحمه الله، أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة، لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني. هذا عند الإمام مالك رحمه الله يقول لك إيه الكفر ثلاث ملل، اليهود والنصارى وسائر الإيه الأديان الأخرى الكفرية كلها ملة واحدة، فبالتالي لا يرث أهل. طبعا هو عندنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. الفريق الأول قالوا ملتين شتى يعني الإسلام والكفر، لا يتوارث أهل ملتين يعني لا يرث المسلمون الكفار ولا الكفار المسلمون. الإمام مالك مثلا في هذه الرواية عنه يقول إيه، الكفر ثلاث ملل، فلا يتوارث أهل ملتين يعني اليهود لا يرثون النصارى والعكس، والنصارى واليهود كلاهما لا يرثوا الوثنيين والعكس، لكن الهندوس والسيخ والبوذيون وكذا هؤلاء كلهم ملة واحدة يعتبرون، يعني الهندوس والسيخ والبوذيون والمجوس عباد النار هؤلاء كلهم يعتبرون ملة واحدة، أي ملة غير الإسلام واليهودية والنصرانية الباقي كله يعتبر ملة واحدة يتوارث بعضهم من بعض. يعني لو الأب هندوسي والابن بوذي مثلا عند هذا المذهب أنه يرث بعضهم من بعض لأنه ملة واحدة، لكن لو نصراني وبوذي لا يرث بعضهم من بعض. القول الثالث أن الكفر ملل متعددة، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى. القول الثالث قال الكفر ملل شتى متعددة، كل ملة مستقلة يعني برأسها، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى. يعني البوذي لا يرث من الهندوسي مثلا لأنهم ملتان على هذا القول الثالث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والقول الثالث ده قول يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وعليها يعني أكثر الحنابل. قال ولعل هذا هو القول الراجح لهذا الحديث، وهو نص في محل النزاع، ولعدم التناصر بين أهل الملل فلا توارث بينهم كالمسلمين مع الكفار، أنهم يعني لا يناصر بعضهم بعضا. قال ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين. يعني صحيح وجد ما يوجب الإرث اللي هو القرابة أو النكاح أو كذا، لكن وجد ما يمنع الإرث وهو اختلاف الدين، لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث فلم يعمل الموجب لقيام المانع. الموجب اللي هو سبب الإرث هو النكاح أو القرابة، هذا يعني يقتضي الإرث، لكن اختلاف الدين يعني يلغي هذا السبب ويجعله كأنه غير موجود. الموجب اللي هو أسباب الإرث، توجب الإرث اللي يعني أسباب الإرث اللي هي القرابة، زي كون الأب والابن مثلا أحدهما على دين والآخر على دين آخر، أو الزوج وزوجته بينهم موجب للإرث اللي هو النكاح الذي بينهم. شخص مثلا هندوسي تزوج امرأة بوذية مثلا وبعدين توفي وجاءت تطالب بميراثه، هل القاضي المسلم هنا يعطيها أم لا؟ فاللي يعطيها يقول لك يعني وجد موجب الإرث أنها زوجته، الشرع أعطى الزوجة مثلا نصيبها من ميراث زوجها. الآخر يقول لك صحيح وجد ما يوجب الإرث اللي هو الزوجية، لكن وجد ما يمنع الإرث وهو اختلاف الدين، فالمانع يلغي الموجب. والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض لعدم التناصر والتآزر بينهم، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل. الفريق اللي هم الحنفية والشافعية يرون يعني أن الكفر ملة واحدة، لكن يرون أن اختلاف الدار يمنع التوريث. إذا كان الكفار على اختلاف مللهم الذين يقيمون في دار الإسلام يرث بعضهم من بعض ولا توارث بينهم وبين من يقيمون خارج بلاد الإسلام، ممكن دار الإسلام ودار الكفر، دار الإسلام ودار لا دار الإسلام ودار الكفر اللي هي بلد الإسلام والبلد غير الإسلام. قال لعدم التناصر والتآزر بينهم، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل. فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني، ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي، وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم واليهود فيما بينهم والمجوس فيما بينهم، وكذا بقية الملل الكفرية، والله أعلم. فده يعني إيه الأقوال يعني في هذا الموضوع. نعم. مثلا نعم، إذا حكمنا بتوريث، يعني إذا القاضي المسلم جاءه المشركون ليحكم بينهم يورثهم، وتوجد في كتب الفقه، يعني سبحان الله عندهم كتب الفرائض يعني الموسعة وكذا، تجد فيها أبوابا في توريث المجوس والعياذ بالله، لأنهم عندهم قرابات، يعني عندهم يستحلون نكاح المحارم، تجد الشخص يعني يتزوج أمه وأخته والعياذ بالله وبنته والعياذ بالله، فعندهم يعني يستبيحون نكاح المحارم، فتنشأ عندهم قرابات عجيبة، يعني الفقهاء نفسهم أخذوا يعني يضعون لها يعني كيفية التوريث، توريث ذي القرابتين، وتجي يعني إن هو يورث إن هو مثلا يكون يعني نسأل الله فيها يكون مثلا أبوها ولا ابنها وزوجها في نفس الوقت ومش عارف كيف، فكيف يرث بهذه، نسأل الله العافية. نعم، بالنسبة لأحكام يعني أحكام المواريث وغيرها من أحكام الشريعة، فالأحكام تجري على الظاهر، يعني سواء في عند المسلمين وعند غير المسلمين، يعني في المسلمين كل من قال لا إله إلا الله يعني وصلى مع المسلمين ولا كذا، يعني ظاهره الإسلام، فالأصل أنه مسلم حتى ولو كان منافقا في الباطن وله معتقدات كفرية، يعني لم يظهرها يعني وكذا، ولم يجهر بها ويظهرها وكذا كشخص، يعني فيعامل معاملة المسلمين. وبالنسبة للشيعة يعني الروافض وكذا، فالذي عليه يعني جمهور العلماء أن عامة الروافض يعاملون معاملة المسلمين عوامهم، يعني لأنهم جهال وكذا ولا يعلمون ولا يظهرون يعني ما ينسب إليهم من المعتقدات الكفرية وكذا، يعني أكثرهم لا يظهره وكذا، فيعاملون بالظاهر من جهة أحكام المواريث، يورثون ويرثون ويأخذون الأحكام يعني الظاهرة الإسلام. كذلك في أهل الملل الأخرى، من قال إنه يهودي وانتسب إلى اليهودية فهو يهودي، حتى وإن كان لا يطبق شرائعهم ولا يطبقها، ومن ادعى أنه نصراني وانتسب إلى النصرانية ولا علق صليبا ولا، فهو يعامل معاملة النصارى في الأحكام الظاهرة، يعني حتى وإن كان هو في الباطن يعني يكفر بمعتقداتهم ولا كذا ولا يطبق أحكام دينهم، لكن نعامله على الظاهر يعني على ما ظهر منه، إلا أنه هو يعلن صراحة يقول أنه هو تبرأ من النصرانية وأنه ملحد أو أنه خرج عن النصرانية، لكن طالما هو شخص مثلا معلق صليب وكذا ويقول أنه نصراني حتى وإن كان معتقداته يعني تخالف معتقدات النصارى، طالما يعني لم يظهر تبرؤه من النصرانية وانتسابه إلى ملة أخرى أو كذا، فنعامله معاملة النصارى في الظهر في المواريث وغيرها. يعني الدرس الأخير إن شاء الله نختم به، يعني لو في الزواج الكتابية نفس الشيء برضو، الكتابية اللي يعني من تظهر أنها نصرانية أو يهودية يحل الزواج بها، يعني بغض النظر بأن معتقداتها ما احنا قلنا أن المسلم لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المسلم، حتى لو زوج، هذه الإشكال أنه قام سبب الإرث ولكن وجد مانع الإرث واختلاف الدين، إلا عند من يقول يعني أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، فيقول لك أن هي إذا ماتت يرثها المسلم، لكن إذا مات المسلم لا ترثه هي، لكن طبعا الحل في هذه الحالة هو الوصية، يعني بالنسبة للأقارب والأزواج والزوجات يعني غير المسلمين من غير المسلمين وكذا، فالحل هو الوصية، يعني الوصية لأنه لا وصية لوارث، فغير الوارث يحق الوصية له، فيعني يمكن مثلا يعني أحيانا يأتينا مثلا مسلم جديد مثلا وأبوه نصراني، وهو الشخص أسلم وأبوه نصراني، لكن أبوه كتب له وصية، وعادة في هذه البلاد هو أصلا الابن لا يرث إلا بوصية، فهي لا يعتبر إرثا وإنما يعتبر هذا من باب الوصية، طالما كتب وصية أنه يأخذ كذا من المال، فنقول له يحل لك أن تأخذه في هذه الحالة على اعتباره وصية وليس على اعتباره إرثا، صحيح هو دينه يختلف عنك، لكن طالما هذه وصية فأنت لك أن تقبلها على أنها وصية وليس على أنها إرث، وكذلك هو أيضا من باب البر بأقاربه له أن يوصي لهم، ومر بنا يعني في أحكام الوصايا أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها أوصت لأخ لها يهودي، كان لها أخ يهودي باق على دينه، وأوصت له إيه يعني بجزء من مالها، فدل هذا على جواز يعني أن يوصي المسلم لأقاربه من غير المسلمين، هو لا يرثها ولكن يمكن أن توصي له من باب يعني البر والإحسان وتأليف قلبه وكذا. ممكن يوصي لهم، يعني كل من قلنا إنه لا يرث فإنه يجوز الوصية له. الدرس الأخير إن شاء الله في حكم توريث القاتل. قال: باب في حكم توريث القاتل. قال: قد تتوفر أسباب الإرث ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها. احنا أخذنا موانع الإرث اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين، فهنا الكلام عن القتل كأحد الموانع التي تمنع الإرث. وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورثه، الوارث إذا قتل مورثه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. قال: ولأجل سد الذريعة. سد الذريعة، قلنا الشرع سد الأبواب التي تؤدي إلى المنكرات والمحرمات، فهنا يعني قد يقتل بعض الناس قريبه استعجالا للميراث، شخص مثلا فقير وأخوه غني مثلا وكذا، فيقتله حتى يرثه مثلا أو كذا، فالشرع هنا سد هذه الذريعة وعاقبه بنقيض قصده، قال له: إنك إذا قتلته لن ترث منه شيء، فليس هناك فائدة في لن تستفيد يعني دنيويا من قتله، فهذا يصد ذريعة يعني استعجال بعض الناس بقتل مورثيهم وكذا. قال: ولأجل سد الذريعة، لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه من القواعد يعني الشرعية، أنه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو يعني تعجل الميراث قبل أوانه فعوقب بالحرمان منه بالمرة، هو الميراث لا يريد أن يصبر حتى يموت مورثه في الوقت الذي يعني عندما يحين أجله وهو استعجل، فعوقب بالحرمان من الميراث منه بالمرة. وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث. يعني قالت الأحاديث هنا طبعا واضحة أنه ليس لقاتل الميراث، لا يرث القاتل شيئا، فالعلماء كلهم مجمعون في الجملة على العمل بهذه الأحاديث أن القاتل لا يرث. بس تفسير الأحاديث هذه وشرحها، ما المقصود بالقاتل؟ هل قاتل الخطأ يعتبر قاتلا؟ شخص مثلا أبوه راكب معه في السيارة وحصل حادث قتل أبوه مثلا، أو أنه صدم أباه بالسيارة مثلا وهو غير منتبه أو كذا فقتل، هل يرث لأنه هو قاتل خطأ أم لا يرث أن المقصود قاتل العمد أو كذا إلى غير ذلك. قال: والصحيح، هنا يذكر مذاهب الفقهاء، قال: والصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال. الشافعي قال لك القاتل لا يرث بحال أيا كان نوع القتل، سواء قتل خطأ أو عمد لا يرث، سواء يعني بتسبب أو مباشرة، يعني باشر القتل ولا تسبب في القتل بدون مباشرة، أيا كان نوع القتل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال، أو ربما يقصد استعجال يعني الميراث، استعجال عندكم؟ استعجال في النسخة الجديدة، النسخة هنا استعمال فكأنه استعجال أحسن، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب. يعني هذه وجهة الإمام الشافعي رحمه الله، قال لك يعني أولا عموم الحديث لا يرث القاتل الشافعي، قال هذا يعم قاتل العمد والخطأ، وثانيا قال لك من جهة المعنى إذا نظرت إلى المعنى، فقال لك الآن يعني لو فتحنا أن قاتل الخطأ يرث ربما يأتي ناس يحتالون يعني والعياذ بالله يحملهم حب المال أن يقتل مورثه بطريقة يعني كأنها خطأ، ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان متعمدا أو غير متعمد. شخص مثلا يجي يصدمه مثلا بالسيارة وكذا يقول أنا كنت مخطئ ومش عارف كذا، ولا يستطاع يعني إثبات أنه تعمد، فيقال له أنه والله لو قتلت والله سواء عامد مخطئ لن ترث شيئا، حتى يغلق هذا الباب بالمرة. قال فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب، فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل ولو كان بحق. عند الشافعي يقول لك حتى من قتل آخر بحق كالمقتص، كالمقتص يعني ممكن قريبه هذا يكون قتل قريب مثلا قريبه هذا قتل أباه، فهو قريب مثلا شخص قتل أبوه وقاتل أبيه هو من قرابته، فالحاكم يعني أباح له أن يقتص من من قاتل أبيه، فاقتص من قاتل أبيه وقتله. لا والمقتول اللي هو المقتص منه هذا هو من قرابته، فقال لك لا يرثه طالما طالما أنه قتله لا يرثه. ومن حكم بالقتل كالقاضي، يعني هب أن شخصا يعني هو قاضي وحكم في قضية على شخص حكم عليه أن يقتل، والمقتول هذا هو من قرابته، يعني هو القاضي حكم على قريب من قرابته بالقتل، فقالت لا يرث من من هذا المقتول رغم أنه يعني بحق وهو حكم عليه بناء على يعني أدلة وشهود وكذا، لكن برضو ربما يكون الأمر فيه يعني أهواء خفية وفي دوافع، ربما يعني لو فتح المجال بهذا ربما يعني أنه لو يعلم أنه لن يرث منه ربما مثلا تأنى في الحكم بالقتل أو استبدله بشيء آخر. وكذا الشاهد برضو اللي يروح يشهد يكون مثلا واحد من الشاهدين شهد على شخص مثلا بجناية حتى يقتل، فقتل الجاني بناء على شهادة الشهود، واحد من هؤلاء الشهود هو من ضمن ورثة المقتول، فقال لك لا يرث برضو عند الشافعي، فده يعتبر قتلا بحق يعني، بس يسموه قتل بالتسبب يعني ليس بالمباشرة، يعني القاضي والشاهد وكذا يعني هو تسبب في القتل بس لم يباشر، يعني ما أمسك هو يعني السيف ولا آلة القتل. قال وكذا وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل، برضو عند الشافعي يعني قال لك حتى لو قتل بغير قصد زي النائم والمجنون والطفل، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي، إذا مداوي الطبيب يعني، إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج. المفروض المؤدب يضرب يعني ضربا غير مبرح يعني يعاقب يعني طفلا أو يعاقب من يستحق التأديب، فأدبه بس حصل تطورات ومضاعفات ونشأ عنه قتله، أو مداوي طبيب يعالج مريضا من أقاربه ونشأ عن العلاج أن توفي هذا القريب، فقال لك لا يرثه لأنه برضو رغم أن القتل هنا نشأ عن فعل مأذون فيه شرعا لكن سدا لهذا الباب، برضو منعا للاحتيال يعني، وأنه ربما يعني يحتال مثلا أنه كأنه يعالجه مثلا وكذا ولا يستطاع إثبات هذا عليه، فسدا لهذا الباب قال لك لا يرث القاتل أيا كان نوع القاتل. قال وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق. الحنابلة قالوا القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة. القود هو القصاص، قتل بغير حق هو الذي يعني يقتص فيه من القاتل أو يحكم فيه على القاتل بدية، دية اللي هي يعني 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب أو 10,000 درهم من الفضة، فدية القتيل، أو كفارة اللي هي عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، طعام 60 مسكين. قال كالقتل العمدي وشبه العمدي والخطأ وما جرى مجراه. كل دي يعني طبعا قتل العمد هذا فيه القصاص، وشبه العمد والخطأ فيه دية وكفارة. ما هو شبه العمد؟ هو أن يعني يتعمد ضربه ضربا يعني بما لا يقتل غالبا فيقتل، يعني هو شبه العمد هو تعمد أن يضربه بما لا يقتل غالبا، ضربه بعصا ولا بشيء يعني بآلة لا تقتل غالبا فمات بسببه، فهو يعني ليس يعني كالمخطئ اللي هو يعني ما قصد بالمرة إزاء المقتول، ولا هو الذي تعمد قتل المقتول، لكنه تعمد يعني إزاءه بضرب أو بغير يعني بآلة لا تقتل غالبا فنشأ عنها موت المقتول. وما جرى مجراه كالقتل بالسبب، اللي هو المتسبب في القتل، اللي هو زي القاضي والشاهد، القاضي الذي حكم على شخص بالقتل والشاهد الذي شهد عليه، فده يعتبر تسبب في القتل. والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث. قال بالنسبة للقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، هذا مما يضمن، يعني المجنون والنائم وكذا يضمن وليهم، يعني وليهم يعني يدفع عنهم الدية ويدفع عنهم يعني في تعويضات، يعني القتل اللي هو فيه تعويض حتى وإن كان القاتل غير يعني آثم شرعا أو كذا غير، طالما فيه تعويض فيكون يعني مانعا من الميراث. لكن وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث، لكن القتل اللي هو الذي ليس بمضمون فإنه لا يمنع الميراث، ليس بمضمون يعني ليس فيه تعويض، لا يكلف القاتل فيه، ليس عليه دية ولا عليه كفارة ولا كذا. كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس، فقال لك هذا قتل، يعني هذا وجه الخلاف، يعني اللي فات ده كله كان الشافعية والحنابلة شيء واحد، هنا بس بيبدأ الخلاف في هذه النقطة، يعني اللي هو القتل الذي لا ضمان فيه زي القتل قصاصا، يعني من قتل قاتل أبيه مثلا قصاصا فهذا لا يمنع من الميراث عند الحنابل. ومن أقام الحد، من قتل يعني أقام الحد، يعني شخص عليه حد أن يقتل فأقام شخص عليه الحد فهذا لا يمنعه من الميراث منه. أو دفعا عن النفس، يعني شخص جاء قريبه مثلا يعتدي عليه ودفعه عن نفسه ولم يندفع إلا بقتله فقتله دفاعا عن نفسه، كان قريبه هذا يريد أن يقتله أو ينتهك عرضه وكذا وهو دافع عن نفسه ولم يستطع أن يدفعه إلا بقتله أو كذا، فهنا في هذه الحالة القاتل ليس عليه ضمان شرعا فبالتالي لا يمنع من الميراث. أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا، زي يعني ناس خرجوا على الدولة الإسلامية، خرجوا على الحاكم المسلم العادل وخرجوا عليه وقاتلهم يعني دفعا لشرهم، وكان من ضمن القتلى بعض قرابته، فقال لك هذا لا يمنعه من الميراث لأنه لا ضمان فيه. أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا كالتأديب والعلاج، برضو هذا ليس فيه، لا يمنع الميراث. قال وكذا مذهب الحنفية إلا أنه معتبر القتل بالتسبب لا يمنع الميراث. الحنفية مذهبهم يعني قريب من مذهب الحنابلة في هذا، إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث، كما لو حفر بئرا ومر قريبه فسقط في البئر، أو وضع حجرا في الطريق ومر قريبه فتعثر به ومات، فهنا تسبب في القتل ولم يباشر القتل فانقتل بذلك مورثه، فقال لك هذا لا يمنع الميراث. وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث كالقتل من الصبي والمجنون، عند الحنفية أنه لا يمنع الميراث. وعند المالكية أن القاتل له حالتان. نتوسع يعني في ذكر المزاد، أن القاتل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا، ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته. الحنابلة المالكية أوسع المذاهب في توريث القاتل، يعني عندهم القاتل الذي لا يرث هو فقط الذي قتل مورثه عمدا عدوانا، غير كده كله يرث. هذا عند المالكية. الحالة الثانية أن يكون قتل مورثه خطأ، ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته. قال لك من قتل مورثه خطأ يرث من المال ولكن لا يرث من الدية، لأن قاتل الخطأ هو عليه دية للقتيل، فقال لك يبقى يدفع الدية وبعدين يرجع ياخذ منها يورث منها. فقال لا، هو يدفع الدية يعني لبقية الورثة الآخرين، هو نفسه يدفع الدية لورثة القتيل سواه، اللي هم الورثة القتيل من غيره يعني. لكن وطبعا هي الدية في قتل الخطأ أصلا هو لا يدفعها بنفسه، وإنما يعني إيه عاقلته يعني عصوبته وقرابته. فالدية القصد أنه لا يرث من دية القتيل خطأ ولكن يرث من ماله عند المالكية. ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه. دي يعني التوسع يعني في المذاهب يعني في موضوع ميراث القاتل. قال: وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث، والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث، كما قال به الحنابلة والحنفية، لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملا لمسؤوليته، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث. ولكن طالما إيه وجب عليه تعويض شرعا فهو إيه بالتالي متحمل للمسؤولية ويحرم من الميراث. وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورا فيه وغير متحمل لمسؤوليته فلا يمنعه من الميراث. ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحو. لكان يعني على فرض يعني ان قول الشافعية هذا يخيف مثلا القاضي انه يحكم بالقتل على احد من قرابته، ويخيف الشاهد انه يشهد على احد من قرابته وكذا، فيقول كذا يعني يؤدي الى ايه تعطيل الحدود وتعطيل الشهادات نعم وكذا يعني. لكن اذا عرفناهم انك والله طالما تقضي بحقه وتشهد بحقه وكذا لن يضيرك هذا في شيء ولن تمنع من الميراث. فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل ميراث مخصوص بما اذا كان القتل بغير حق وغير مضمون. بهذا تنتهي يعني احكام الميراث، وبه ينتهي يعني مادة فقه المعاملات إن شاء الله. بقي يعني بعض التدريبات إن شاء الله ممكن نأخذها يعني في الدرس القادم بإذن الله. نعم. ما هو قد لا يكون بقى هناك شهود آخرون، ممكن الشهود كلهم من أقاربه فشهدوا عليه منعوا من الميراث. قلت من شنشة. نعم. في بس من تفضل. أيوة. إحنا بالمناسبة يعني يمكن إحنا ختمنا بموضوع القاتل وكذا، الباب القادم هو باب فقه الجنايات إن شاء الله، فالأحكام التفصيلية المتعلقة يعني هذا كان تمهيدا يعني لأبواب فقه الجنايات إن شاء الله، نتكلم فيها عن أحكام القتل بالمباشرة وبالتسبب وما يترتب عليها وكذا تفصيلا إن شاء الله يأتي إن شاء الله. نعم. نعم. هذا يعتبر يعني تسبب في القتل، يعتبر تسبب، ما برضه حسب اللي مذهبه ان القتل بالتسبب لا يرث يبقى لا يرث، واللي عنده انه يرث يرث وهكذا. في يعني بس فقط كان مسألة من المسائل المشهورة يعني في المواريث، عشان ما نكونش أنهينا المواريث ومرناش عليها، يقال لها المسألة الحمارية أو المسألة الحجرية أو الحمارية. طبعا هو المؤلف لأنه ماشي على المذهب الحنبلي يعني غالبا، فلم يذكرها، لأن عند الحنابلة أو الحنفية هذه المسألة ماشية مع القواعد يعني ليس لها أي استثناء، لكن الاستثناء فيها بيجي على مذهب المالكية والشافعية. يقال لها المسألة الحمارية. ما هي هذه المسألة؟ هي عبارة عن زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأم، ماشي؟ إخوة، يقال لها المسألة الحمارية أو الحجرية أو اليمية. اليمية ولها أسماء أخرى يعني، مثلا هي أشهر أسمائها. ويقال لها المشتركة أيضا، أو المشتركة أو المشركة، المشركة أو المشتركة. كل هذه من ألقاب هذه المسألة. دايما في كتب المواريث بيكون لها باب، يعني باب المشتركة أو باب الحمارية أو باب. هذه المسألة يعني حصلت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حصلت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توفيت امرأة وتركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة للأم. إخوة أشقاء يعني اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، إخوة لأم اثنين فأكثر يعني، إخوة لأم اثنين فأكثر وأشقاء يمكن. طيب، أول شيء عمر رضي الله عنه قسمها على ما يبدو لأول وهلة يعني من قسمة الميراث، إن الزوج له النصف، ماشي، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وجود اثنين أو أكثر فالأم لها السدس. طيب، الإخوة لأم يرثون بالفرض، لا، ما فرض الاثنين فصاعدا من الإخوة لأم، لا، واحد منهم السدس، لكن اثنين فأكثر الثلث اللي هي ايه، ماشي، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة الأم لهم الثلث، والإخوة الأشقاء لهم ايه، الباقي تعصيبا. طيب نشوف كم الباقي. مسألة الآن من ستة، الزوج له النصف اللي هو ثلاثة، والأم لها السدس اللي هو واحد، والإخوة الأم لهم الثلث اللي هو كم؟ اثنين، والأشقاء لهم الباقي، لم يتبقى لهم شيء، ماشي. فهكذا قسمها عمر رضي الله عنه في أول المسألة لما جاءوا إليه، فقال والله الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء لا شيء لهم، محجوبون، ماشي. فقال الإخوة جاء الإخوة الأشقاء فأخذوا يعني يعترضون يعني. فقال الأشقاء، قالوا الإخوة لأم لماذا يرثون؟ لأن أمهم هي أم المتوفى، أليس كذلك؟ قالوا طيب، ما احنا أمنا هي أم المتوفى، احنا أشقاء للمتوفى، نشترك معه في الأب والأم، وهؤلاء إخوته من الأم يشتركون معه في الأم فقط، واحنا بنشترك معه في الأب والأم. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، قال واحد منهم قال هب أن أبانا كان حمارا، فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. قال يعني يقول له طب أبونا إذا ما نفعناش لا يضرنا في شيء، تحتورثهم عشان هم أولاد أم الميت، طب ما احنا أولاد أم الميت زيهم. هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا. وقال آخر واحد منهم قال هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم وأعطنا ميراثا. قال هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم وأعطنا ميراثنا. لما قالوا كده فعمر رضي الله عنه كان دايما يستشير زيد بن ثابت رضي الله عنه وأفرض هذه الأمة، فعمر رضي الله عنه استشار زيدا في هذه المسألة، فزيد حلها له. قال له زيد، قال خلاص إذن نلغي قرابته من الأب. قال والله كلامهم سليم، يعني هم أبوهم إذا لم ينفعهم، هو أبوه في هذه المسألة لن ينفعهم في شيء، بس على الأقل إذا ما نفعهمش لا يضرهم، فنلغي قرابتهم عن طريق الأب، نعتبر أن أباه هذا كأنه غير موجود، ونورث الأشقاء مع الإخوة لأم باعتبارهم إخوة للأم مثلهم، نورثهم من جهة الأم. فقالت الإخوة الأشقاء والإخوة لأم كلهم يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، برضو على أنهم إخوة لأم، هنا الإخوة الأم يرثون إيه للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فقال خلص نلغي قرابتهم من الأب كأنها غير موجودة، ويشتركون مع الإخوة لأم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، ويرثون على أنهم إخوة لأم. فقضى بهذا عمر رضي الله عنه في آخر القضاء، وأخذ بقول عمر بقضاء يعني زيد رضي الله عنه، القضاء الذي قضى به عمر آخرا أخذ به مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة وأحمد فقال الأشقاء محجوب لا يأخذون شيئا. لذلك في المذهب الحنفي والحنبلي هذه المسألة ليس لها يعني أي مزية، يعني ماشية مطبق القواعد عادي، يعني الزوج للنص والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث والأشقاء يأخذون الباقي تعصيبا، ونظرا لأنه لم يتبقى شيء بالتعصيب فيسقطون. لكن عند المالكية والشافعية هذه المسألة لها استثناء، وهي إيه؟ أنهم يحكمون بتشريك الأشقاء مع الإخوة للأم، فهم شركاء في الثلث يشتركون مع سميت المشركة والمشتركة. المالكية والشافعية يقولون باشتراك الأشقاء مع الإخوة للأم. المالكية والشافعية يشترك الأشقاء مع الإخوة لأم فيرثون معهم الثلث فرضا للذكر كالأنثى الواحد. والحنفية والحنابلة عندهم إيه؟ الأشقاء محجوبون، الأشقاء لا يرثون لعدم يعني بقاء شيء بعد الفروض، لأنهم يرثون بالتعصيب ولم يتبقى شيء بعد الفروض فلا يسقطوا. ماشي؟ طيب هذا كان بس من طيب لديكم سؤال؟ تفضل. نعم نعم، هل مصيبة فقد الإنسان لعقله تكون سببا في مغفرة ما سبق من ذنوبه، يعني قبل أن يصاب بفقد العقل يعني كان عاقلا ثم أصيب بهذا؟ نعم والله يعني إن شاء الله هو المبب يعني الرجاء في رحمة الله تعالى وسعة مغفرة، إن شاء الله يعني يرجى له هذا بإذن الله، لكن سبيل الجزم يعني الله تعالى أعلم يعني بهذا، لكن إن شاء الله يرجى له في ساعة عفو الله وكذا أنه إن شاء الله يكون يعني ما أصابه إن شاء الله من أسباب المغفرة بإذن الله إن شاء الله. هذا السؤال يعني عن مسألة مغفرة الذنوب السابقة، يعني مش مسألة يعني السؤال إن شخص مثلا كان يعني يزني ويشرب الخمر ومش عارف كذا ويخل بالواجبات وكذا وبعدين أصابه جنون مثلا، فهل الجنون هذا يكون من أسباب المغفرة يعني مثل ما لو أصابه مرض من الأمراض ومما يعني طبعا مكفرات الذنوب من ضمنها يعني المرض الأمراض يعني والمصائب المكفرة وكذا، فإن شاء الله يرجع أنه يكون من ضمن المصائب يعني ربما يخفف عنه بعض ذنوبه أو ربما يكون سببا في مغفرتها، مرده إلى الله تعالى إن شاء الله. لكن بالنسبة لمسألة الضمان يعني أنه ما أتلفه إذا جنى جناية أو أتلف أموالا لمعصوم يعني وهو طفل أو مجنون أو كذا فإن وليه يغرم يضمن يعني. نعم. طيب نتوقف إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى، ويمكن ما أشكل فيه واجب منزلي لبعض التدريبات نخليها الدرس القادم إن شاء الله، مع تدريبات أخرى إن شاء الله نأخذها يعني يوم الاثنين. الله يبارك فيكم يا رب، وإن شاء الله يكون الاختبار يوم الأربعاء القادم، يعني الاثنين القادم تدريبات والأربعاء يكون اختبارا صغيرا إن شاء الله بإذن الله، بنفس الموعد إن شاء الله 7:30. في إن شاء الله دورة الصيف بإذن الله ربما أخذتم جدول الدروس إن شاء الله، اللي يحب يحضر منكم في الصيف إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبالمناسبة يعني في الجامعة سيعتمدون إن شاء الله هذه المواد اللي يحب يسجلها كمقررات دراسية في الجامعة، ممكن تعتمد إن شاء الله يعني 4 مواد وكل مادة 3 ساعات، اللي يريد يسجلها في الجامعة لا بأس، اللي يريد يحضر بغرض الاستفادة المجال مفتوح للجميع إن شاء الله. نعم ان شاء الله كل مادة يمكن احسن ان شاء الله تحت يكون الوقت يعني 3 ساعات يوميا لكل مادة. الله يبارك. نعم تفضل. هتحسب عقيدة واحدة ان شاء الله للي ما اخذها. نعم ان شاء الله باذن الله. الله أكبر الله أكبر.